بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عظمة القرآن، وكذلك أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بآيات ربهم سبحانه وتعالى، وأن الإيمان هو اللغة كما ذكرنا قبل ذلك الذي من خلاله ننتفع بما نستمع أو بما نقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هؤلاء الذين يبحثون عن الحق، وهؤلاء الذين لا يستكبرون عن قبول ذلك الحق. وذكرنا أن الكبر هو مانع من قبول الإنسان للحق، الكبر هو المانع من قبول الإنسان للحق، ذلك بأن منهم قصصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى هؤلاء الذين يبحثون عن الحق ولا يستكبرون عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، كانوا يستسلمون وينقضون لأحكام ربهم سبحانه وتعالى، كانوا ينقضون ويستسلمون لأحكام ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي عندهم معيار يستطيعون من خلاله أن يميزوا بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. لذلك وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، كيف عرفوا ذلك؟ من خلال هذه المعايير، خلال هذه الموازين، يعلمون أن هذا حق وهذا باطل، هذا صدق وهذا كذب. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بينا أن الإيمان لا بد أن يفعل في حياة الإنسان، وأيضا هذه السلوكيات مظهرة لما عند الإنسان من الإيمان. الإيمان هو ما وقر في قلب الإنسان ويصدق عن طريق العمل، يبقى ما كان في قلب الإنسان حيظهر عن طريق العمل، وما كان في بطنه بيظهر على فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما أيضا استمعنا للآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ما وقر في قلب الإنسان حيظهر عن طريق السلوكيات، فلا فصل بين الإيمان وبين السلوكيات، بل منطلق الإنسان للتفعيل والعمل هو الإيمان الذي وقر وغرس في قلبي. هذا إيمان يتطلب عمل. الإيمان دائما بيتطلب عمل. الإيمان بيتطلب سلوك. وأن تصرفات سلوكيات الإنسان لابد أن تكون منضبطة بناء على هذه الأفكار التي يتبناها، بناء على عقيدة الإنسان. لذلك يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لا يقابلون السيئة بالسيئة، ولكن يقابلون السيئة يدفعونها عن طريق أيضا حسن الخلق. ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يبقى ده أيضا من المظاهر الأساسية التي يتحلى بها المؤمن، أنه تراه معرضا دوما عن اللغو. وكما بينا أن اللغو عبارة عن فضول الكلام، يعني بنتكلم عن الكلام المباح، يبقى لا تتكلم بالكلام المباح على الإطلاق، ولكن تتكلم من الكلام المباح يعني بما نحتاج إليه. أما ما كان فوق قدر الحاجة هذا من اللغو، وبالتالي لابد من الإعراض عنه. يبقى المؤمن يتخير أطيب الكلام عندما يتكلم، وينتقي ما يتكلم به. إن كان لا حاجة ولا ضرورة لذلك الكلام فلا يتكلم حتى لو كان من باب المباح. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى منهجية التعامل مع الجاهلين، منهجية التعامل مع الجاهلين أن يكون بالإعراض، أن يكون بالإعراض. خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. يبقى الإيمان أو خلق الإيمان في القلب مرجعه إلى الرب سبحانه وتعالى. لا يقدر على ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. على الرغم أننا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال عن رسوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية البيان والإرشاد، هذه هداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق أن يوفق الإنسان إلى العمل أو يوفق إلى الإيمان، فعلى ذلك لا يقدر على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. بيده سبحانه وتعالى وحده الهداية والإضلال. لذلك هذا الكافر ختم على قلبه، فلا سبيل أن يدخل الإيمان إلى ذلك القلب، لأن الله تعالى لم يرد له الهداية، لم يرد له الهداية. لما الإنسان يرى نفسه أنه على طريق الهدى وكذلك يستقبل ذلك الحق ثم يقوم بتفعيله وبتطبيقه، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أراد لك الهداية ليس بكسب الإنسان، ولكن هذا بإرادة الرب المعبود سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء، كل ذلك بعلمه وحكمته وبعدله سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلنا كلنا نعلم هذه المنزلة والمرتبة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لكن على ذلك لا سبيل له أن يتحكم ما في قلوب العباد. قلوب العباد لا يصرفها ولا يقلبها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يبقى هذا أيضا من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصرف في قلوب العباد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. قلوب بني آدم بين إصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها ويقلبها كيف ما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، ويوم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. إنك لتهدي من أحببت، ومرت عن الآيات قبل ذلك: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قلنا المطلوب إنما عليك البلاغ، يبقى أن يبلغ ذلك البلاغ المبين، أن يؤدي هذه الرسالة بإبلاغ الرسالة للخلق، لكنه ليس له تحكم ولا سيطرة على القدر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يبقى لست عليهم بمسيطر، وما أنا عليكم بوكيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال. لما يرى الإنسان نفسه أنه على الهدى فهذا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى وحده، هذا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يصل لك الهدى، وكذلك أيضا يصل لك أن يدخل ذلك الإيمان إلى قلبك. يبقى خلق الإيمان في القلوب مرجعه إلى رب سبحانه وتعالى، ليس لنبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن هذا من شأن الرب المعبود سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، وأعلم بمن اتقى، أعلم بمن يستحق الهداية فيصل له سبيل الهدى، ويعلم من لا يستحق الهداية فيصل له سبيل الضلال. إنك لا تهدي من أحببت. وطبعا معلوم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لعمه الذي أعانه في الدعوة لدين الله وكان على الكفر، أراد له الهداية، أراد له أن ينطق بهذه الكلمة حتى يحج له عند رب سبحانه وتعالى بها، ولكن على ذلك ختم له بالكفر. قلنا على الرغم أن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدافع عنه، ولكن مع ذلك مات على الكفر. طبعا من شد رغبات النبي صلى الله عليه وسلم لو نطق بكلمة التوحيد، ولكن ختم الله عز وجل على قلبه لكي نتيقن أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والذي يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى مشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيصل له سبيل الهداية، وأعلم بمن يستحق الضلالة فصرف الله عز وجل قلبه عن الهدى. فلذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يدعو بهذا الدعاء ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يستمر وأن يستديم على الهدى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافين، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به إذا قام الليل، يبقى اهدني لما اختلف فينا الحق بإذنك. هو على الهدى، ولكن مطلوب الاستمرارية والاستدامة، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تظل كده على طريق الهدى والاستقامة حتى تخرج الروح إلى بارئها، حتى يأتي ذلك الأجل. وبالتالي بقى احنا بنحتاج هداية إلى الطريق، وهدانا الله عز وجل إلى صراط المستقيم. هداية بقى داخل الطريق، هداية داخل الطريق بلا انحراف. يبقى على ذلك يبقى قلب المؤمن لابد أن يكون معلقا بالله تبارك وتعالى، يعلم أن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، والمطلب هو أيضا طلب الاستمرارية والاستدامة على الهدى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم. وطب ما احنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا على الإسلام، اكتبانا على ذلك الدين، ووفقنا سبحانه وتعالى إلى عمل الطاعات، فترى هل هذا المطلب ده من تحصيل حصل؟ لا. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، أي نطلب الاستمرارية والاستدامة على طريق الهدى. لذلك لما قرأنا من دعاء الراسخين في العلم، دعاء الأولياء والأتقياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى زيغ القلب هو بعد الهدى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى مش العبرة ان احنا اساسا الان على طريق الهدى، ولكن العبرة بالاستمرارية والاستدامة على ذلك الطريق حتى يأتيك اليقين. وهو اعلم بالمهتدين. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اولم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله تعالى بيخبر عن المكذبين من قريش ومن كفار مكة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يبقى كأن ده المانع، لماذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى خافوا على أنفسهم، ده المبرر والعذر الذي يقدمونه، ولذلك أبطل الله عز وجل لهم ذلك العذر. هذا ليس بعذر، فمش كل ما يعتذر به الإنسان هو في الحقيقة عذر، إلا ما اعتبر من جهة الشارع. يعني كما يقول الإنسان أنه في حالة اضطرار، هل يا ترى دي حالة ضرورة واضطرار أم لا؟ يبقى ميزان هذا الأمر بيبقى على الشرع، لكن مش كل ما تفوى به الإنسان وقال أنه في حالة ضرورة واضطرار هنعتبر هذه الحالة، إلا إن كانت معتبرة من جهة الشارع. هم هنا بيعتذرون، قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لو آمنا وأسلمنا معك عند ذلك حيعادينا الناس ويخافون على أنفسهم وعلى حياتهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى زي ما احنا بنقرأ كده في سورة قريش، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى دي من نعم الرب عليهم سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن الرب المعبود سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لذلك كما تقول الآيات أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأن الإنسان دائما لما بيألف النعم قد لا يراها نعمة، قد لا يراها نعمة، نعمة الأمن، نعمة الطعام، نعمة الشراب، دي نعم كلها، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك مر علينا في سورة الأعراف لما حينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يبقى يعني من أغلى وأغلى مطالب هؤلاء لو يعني تقدم لهم درعة من الماء ويقدم لهم ذلك الطعام. قلنا مع أن لهم طعام وشراب في جهنم، لكن طعام هؤلاء لا يغني، لا يسمن من جوع ولا لا يسمن، لا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى طعامهم حيكون الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك أيضا سقوا ماء حميما فقطع معهم، لكن حيطلقوا أهل الجنة جرعة من الماء أو مما رزقهم الله عز وجل من هذه النعم وتلك الطيبات. والإنسان بتقلب فيها في الدنيا ولكن قد لا يشعر نتيجة ألف الإنسان للنعم، ألف الإنسان للنعم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أن احنا بنلتقي في صلاة الفجر، بنلتقي في صلاة الفجر، لكن اعتاد الإنسان هو يرى في نفسه أنه اعتاد على صلاة الفجر، لكن دي نعمة متجددة، هذه نعمة متجددة. كل ما بنأتي إلى صلاة الفجر نستيقظ كده ونأتي لصلاة الفجر، اعلم أنها نعمة متجددة، أنه ما زال العون والمدد من ربك سبحانه وتعالى حتى وفقنا إلى هذه الصلاة. لكن اعتاد الإنسان لما بيسمع النداء بيأتي إلى المسجد، خلاص بقت عادة بالنسبة له، عادة، فما بيشعرش أنها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يا رب سبحانه وتعالى لم يصرف قلبك عن هذه الطاعة ولكن صرف قلبك إلى تلك الطاعة ووفقك سبحانه وتعالى بعوني وبمددي. لذلك أهل الطاعات يفرحون بإتمامهم للطاعة لأنه ما زال معهم المدد والعون حتى أتموا تلك الطاعة. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى الإنسان لابد يستشعر بتجدد هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ألف هذا الأمر وبالتالي قد لا يراها نعمة. فلذلك يبقى كان الرد على هؤلاء، على هؤلاء الذين كذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق من كفار قريش وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، يبقى كانوا بيعيشوا في أمن فيش خوف، يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وطعامهم أيضا من جوع ولكن أكثرهم لا يعلمون. الجهل دائما، الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل أيضا بنعم الرب سبحانه وتعالى. قد لا يرى الإنسان خلالها هذه الحقائق. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يبقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى دايما كده ما ينفكش عن رؤية الإنسان أحوال الأمم المكذبة، أحوال الأمم السابقة. يبقى على ذلك انشغلوا بمعايشهم عن طلب الآخرة. طب نهاية هؤلاء كان إلى دمار وإلى هلاك بسبب ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي وأثموا سبب انحراف هؤلاء عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها. يبقى حنجد أن هم عاشوا للدنيا، عاشوا للدنيا وانشغلوا، انشغلوا بدنياهم، انشغلوا بهذه النعم عن طلب رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يبقى قل سيروا الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لنا أن احنا أساسا نعتبر، اعتبر كده بما حدث لهذه الأمم السابقة. ولما الإنسان كده يرجع إلى هذه الأزمنة نجد أنهم كانوا يعيشون وكانوا يمرحون وكانوا يفرحون وكانوا أيضا يأكلون يتمتعون ويشربون إلى غير ذلك، ولكن انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة فكانت هذه النهاية. يبقى نهاية هؤلاء كانت إلى دمار وهلاك بسبب ما كانوا يرتكبون من آثام أو ذنوب أو مخالفات بسبب عدم قبول هؤلاء للحق الذي جاءت به الرسل. كانت نهاية هذه الأمم كما قرأنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى ومرت علينا الآيات. فلنا نحن نأخذ العبرة والعظة. فكان التوجيه ولفت النظر إلى ما حدث بالأمم السابقة. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها. دائما نحن بنفتكر كده لما بنقرأ سورة الفجر بنفتكر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الآيات بتتكلم عن يعني ما أنعم الله عز وجل به من نعم على هؤلاء. كانت عندهم القوة، كانت عندهم يعني أسباب التمتع أو أسباب الدنيا لغير ذلك، ولكن كانت نهاية هؤلاء إلى دمار وهلاك لأنهم لم يرغبوا في الآخرة. كانت رغبة هؤلاء منصرفة إلى الدنيا وانشغلوا بمعايشهم عن طلب الآخرة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لم يهلك ربنا سبحانه وتعالى أمة من هذه الأمم السابقة إلا وقد أرسل الله عز وجل لها يعني الرسول يعرفهم بربهم ويتلو على مسامعهم آيات ربهم سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ما من أمة إلا وخلى فيها نذير. يبقى ما من أمة إلا وخلى فيها نذير. وإحنا كما قرأنا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل من قومهم وحتى يتكلم بلسان هؤلاء القوم ويعرفون أيضا نسبه ومكانته. فعلى ذلك يا ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. دي مهمة الرسول هو يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وأيضا يبلغ رسالات الرب سبحانه وتعالى. وطبعا كل ده مر علينا في الصور السابقة. نوح عليه السلام بلغ رسالات الرب سبحانه وتعالى، هود أيضا، صالح وكذا، كل هؤلاء كانوا يدعون قومهم إلى توحيد الله عز وجل ويعرفونهم بربهم سبحانه وتعالى ويدعونهم أيضا إلى اتباع ذلك الحق الذي جاءوا به من الله تبارك وتعالى. ولكنهم أصروا على الكفر وأصروا على العناد وأصروا على الاستكبار عن قبول الحق وأصروا على التكذيب. فعلى ذلك لما أتى ذلك الأمر كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى أمالهم ربنا سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل دعوا قومهم إلى توحيد الله وعرفوا ألاء بربهم سبحانه وتعالى وبنعمه، يذكرونهم بنعم الله عز وجل، لكنهم أصروا على الكفر وأصروا على التكذيب وأصروا على عدم قبول ذلك الحق، واستكبروا وتعنتوا وعاندوا، فكانت نهاية هذه الأمم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة، لذلك ما قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولنا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ليس مصلحون ولكن ظالمون، ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عز وجل، وظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل، وظلموا أنفسهم بعدم قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل من ربها سبحانه وتعالى. أمهلهم الله عز وجل وأعطاهم المهلة، والرسل أيضا يستمرون في دعوتهم ليلا ونهارا، لا ينفكون عن دعوة هؤلاء القوم، مش دعوهم مرة واحدة وخلاص ثم كفروا ردوا الحق وقفت الرسل، لا، ده ظلوا يدعون هؤلاء القوم، كما إحنا رأينا في قصة نوح عليه السلام، يبقى مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم لا يمل من دعوة هؤلاء القوم إلى دين الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا بكل الوسائل، وكان يأتي لهؤلاء الناس في أماكنهم وفي نواديهم ويدعوهم إلى توحيد الله. تخيل فترة زمنية طويلة هو لا يكل ولا يمل من دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، يقابلون ذلك بالسخرية والاستهزاء، يقابلون ذلك بالإعراض والتولي والتكذيب، لكن هو يعلم أن له مهمة، مهمة الرسول هو في إبلاغ ذلك الحق، مش هيقول بقى أنا بلغت هذا الحق يبقى سنة كاملة وأنا أقول لهم اعبدوا الله ما لكم من غيره وهم أصروا على ذلك ثم ينقطع، لا، ظل يدعو هؤلاء ويقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، مش ينتظر القوم حتى يأتونه إلى مكانه، ولكن كان بيذهب إلى أماكنهم وإلى نواديهم، وكان يعني بالليل وبالنهار سرا وعلانيا، وهم أيضا يقابلون ذلك بالاستهزاء والسخرية بالفعل والقول، ولكن هذا أيضا يعني لم يجعله ينقطع في دعوة هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل، لغاية لما أذن الله عز وجل أن يكون هلاك هؤلاء القوم، هلاك هؤلاء، فكلنا أخذنا بذنب ذلك من عصى وكانوا يعتدون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يبقى كما بينا قبل ذلك أن الرسول كان من جنس القوم، من هؤلاء جنس هؤلاء القوم، وكذلك يتكلم بلسانهم، لأن الغرض من رسالة البيان، غرض من رسالة مش هيتكلم معهم بلغة هم لا يفهمونها، فتم اختيار الرسول من هؤلاء يتكلم معهم بلغتهم عشان الغرض منها ليبين لهم، عشان البيان والبلاغ، ولكنهم أصروا على الكفر وأصروا على التكذيب وأصروا على عدم قبول ذلك الحق، فأمانه الله عز وجل فترة زمنية هو الرسول ما زال يدعوهم حتى قضى ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر وذلك الأجل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لما تنظر كده الأمم السابقة حتجد أن الله عز وجل ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر وظل على الحاد وعلى كفره وعلى تكذيبه وعلى عدم قبول لذلك الحق حتى أتت القاسمة فأهلك الله عز وجل من كذب الرسل. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير أبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. دائما إحنا مطلوب أننا أؤكد على هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة. وأنا الآن طبعا طلب الإنسان للدنيا ده أمر مزين داخل النفوس، ودايما كده تولي وإعراض الإنسان عن فعل الطاعات سببه هو طلب الدنيا وانشغال الإنسان بالدنيا، وبالتالي قالوا شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا، يبقى انشغلنا كده، يبقى المال والمال زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله وللدار الآخرة خير الذين يتقون. أفلا تعقلون؟ يبقى لازم أنت تكون رجل عاقل كيف نعامل الأمور. يبقى أنا ما بين أقارن بين أمرين، يبقى لابد أن أنت عندك المعيار الذي تقارن من خلاله. أنت رجل عاقل هم تستطيع أن تقارن بين الأمرين، هذه سلعة وهذه سلعة، أنت لابد أن تشتري سلعة من هاتين السلعتين. أي سلعتين ستشتري؟ مش ممكن أنا حنكب على الشراء كده من غير ما أقف ماليا وأنظر إلى مميزات كل سلعة من السلع، عيوب أيضا كل سلعة من السلع، وأبدأ عملية المقارنة. يبقى أنا حأقارن بين ثمن السلعة الأولى وثمن السلعة الثانية، أقارن بين جودة السلعة الأولى وجودة السلعة الثانية وهكذا. يبقى في معيار إحنا بنقارن. أنت الآن مطالب أن تتخير بين سلعتين، هل يا ترى أنا حنغمض العينين وأختار؟ لا، فيش حد بيختار بهذه الصورة، ولكن اختياري لابد أن يكون على أسس. يبقى في معايير كده وأسس إحنا بنختار على أساسها. يبقى يا ترى لما هذه الدنيا وهذه الآخرة، انت المطلوب بقى تختار الدنيا ولا تختار الاخره؟ انظر كده يا ترى ايه مميزات الدنيا والعيوب اللي فيها، طب ايه مميزات الاخره والعيوب اللي فيها؟ هنجد ان الدنيا ملئت بالافات والعيوب، الاخره لا عيب فيها، يبقى الجنه لا عيب فيها. يبقى انت مطالب انك انت اما تستمتع بالدنيا وعلى ذلك تضحي بالاخره، وإما أنك أنت تطلب الآخرة ومع ذلك تأتيك الدنيا أيضا وهي راغمة. يعني أنت مش هنقوله ده احنا هنضحي بالدنيا، لا، ده طالب الآخرة أيضا تأتيه الدنيا وهي راغمة. طب طالب الدنيا لن يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى، من أراد العجلة، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مرت علينا الآيات دي في سورة الإسراء، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لن يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مهما كده يكون سعي هذا الإنسان في الدنيا وطلب الإنسان للدنيا وقال إنه مش راغب في الآخرة، لن يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له، يعني مش هياخد بقى اللي هو طلبه، لا، ده هو حتى يبقى بقدر الله عز وجل. طب من طلب الآخرة، يبقى طلب الآخرة فسعى لها سعيها فهؤلاء كان سعيهم مشكورا عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن يا ترى عند ذلك هو فلتت من الدنيا أبدا، ستأتي الدنيا وهي راغمة، لن يصدر عن الدنيا إلا بعدما يوفى ذلك القدر أيضا الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بعيش في سعادة في الدنيا، سعادته كلها في إتمام لتلك الطاعات، سعادة المؤمن في ابتعاده عن المعاصي والموبقات، سعادة المؤمن في فعله للطاعات، بيشعر بلذة العبادة كما بتلذذ أهل الدنيا مثلا بالمطعم أو المشرب أو المنكح وغير ذلك. يبقى هو اللي بيدفعه لكده يبقى طلب الحصول على الملذات، دي لذة العبادة تفوق هذه اللذة، قلنا لذة غير منقطعة، لكن لذة أي شيء من أمور الدنيا بينقطع. اشتهى الإنسان طعام ينقطع مجرد هو تناول الطعام، اشتهى شرابا بينتهي أيضا لذة ذلك شرب مجرد الانتهاء من الشراب، وهكذا. لكن لذة العبادة لا تنقطع. ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يبقى خلي بالك ان احنا نأخذ من ذلك الجانب. طبعا الدنيا لها مكانة، مكانة في النفوس، عشان كده بيولد والدنيا لها معلم واضح تماما. كلنا بنتنافس وبنسعى على الدنيا، لكن حنجد أن المؤمن علم أن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، وبالتالي على ذلك ترك الدنيا لأنها دنيا حتفوت تفوت لا محالة بحلوها ومرها، يبقى حتفوت هتفوت، لكن طلب يعني الأبقى والدائم وهو طلب الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق الدنيا والآخرة، والله عز وجل والذي يقول لنا، تخيل لو كان مصنع كده بينتج سلعة، فعلى ذلك صاحب المصنع قال لك السلعة دي أجود من السلعة دي، أنا لا أفكر، لن أتردد ولن أفكر، طالما كان ذلك رجل معروف بالأمانة والصدق. يبقى صاحب المصنع ده نقول لك ده معروف بالأمانة والصدق، لا يكذب، وبالتالي قال خد السلعة دي ما تخدش السلعة دي. طب أنا هتردد؟ لن أتردد أبدا ولن أفكر، يبقى أنا حنأخذ السلعة التي أشار إلي بها، لأنه هو راجل معروف بالصدق ومعروف بالأمانة ولم يعرف عنه الكذب. يبقى ده حنا في التصرف وفي الدنيا، ولا المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نطلب الآخرة، وبالتالي لا تطلبون الدنيا، فعلى ذلك الدنيا إلى زوال، متاع الغرور، هكذا وصف الله عز وجل. قال الدنيا أعلموا أن من حد الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الدنيا هم كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وقال الآخرة خير وأبقى، أفضل من الدنيا بمراحل، بل لا قياس بين الأمرين، وأبقى فوق ذلك إن هي أبقى دي إلى زوال. يبقى مهما امتد عمر الإنسان إلى 100 سنة إلى 200 سنة 1000 سنة حينقطع، حينقطع، لكن دي أساسا حياة صرمدية لا انقطاع فيها في الآخرة. فخير وأبقى، مش هتبقى هي أبقى فقط، لديها خير من الدنيا. يبقى الآخرة نقول إذا كان نسبة وتناسب من الدنيا الآخرة فما تعرف الدنيا في الآخرة إلا قليل كما وصف الله عز وجل. يبقى فبالتالي يبقى أنا أطلب المتاع الأعلى، ده بالإضافة أنه هو متاع لا ينقطع. يبقى من السفاهة أن أنا أطلب المتاع الأدنى واللي هو مليئة بالآفات والعيوب، وكذلك الثمن المدفوع ثمن باهظ، ده عمري بحاله، ده عمر الإنسان هو اللي بيدفعه، فعلى ذلك كيف يكون ذلك الأمر؟ وربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والآخرة قال علينا أن نطلب الآخرة، وياكم أن تنشغلوا أو تستدرجوا من ناحية الدنيا، فهناك قوم استدرجوا من ناحية الدنيا فكان مآل هؤلاء إلى الهلاك. إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فما وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ادي نفسك فرصة بس، يعني ساعات الواحد بيأخذ من الدنيا أن يشبدي نفسي فرصة للمقارنة، يعني فعلا أنا أرغب من داخلي إلى النجاة، فترى أطلب الدنيا والآخرة. هذه الدنيا ونراها على حقيقتها من خلال ما وصف الله عز وجل لنا الدنيا، هو الخالق سبحانه وتعالى، وحنرى الآخرة خلال ما وصف الله عز وجل لنا الآخرة وهو خالقها سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنا بس المطلوب أن أنا أدي نفسي الفرصة، يعني في أحيان كثيرة ما بيديش الإنسان لنفسه الفرصة لكي يفكر، ولكن فكر، وفعلا لابد أن أنا أخذ القرار. قضية ساعات أن أنا ممكن أفكر وأوازن بين الأمرين لكن لا نأخذ القرار. يبقى أنا فعلا قلت من الدنيا والآخرة، لما أقول لك أيهما أفضل الدنيا والآخرة مش هنختلف أبدا، هنقول الآخرة، لذا أنا عايزك الآخرة خير أبقى. بس الكلام ده نتيجة، يعني دي نتيجة للبحث، ابحث كده في الكتاب والسنة عن رؤية الآخرة ازاي ورؤية الدنيا ازاي، وبالتالي بعد المقارنة أيهما يعني أفضل الدنيا والآخرة، ده نقول يعني لا نسبة ولا تناسب بين الأمرين. يعني الدنيا يعني متاع الدنيا ده متاع الغرور، قليل جدا بالنسبة للآخرة. طب في الآخر بقى ايه القرار؟ القرار عرفنا الحقيقة دي، بس ما زال القرار لم نأخذ القرار، ما زلنا بنشغل بالدنيا. ليه؟ لأننا لم نأخذ القرار بتفعيل الأمر. يبقى بعد المقارنة خذ القرار، بعد المقارنة كده خذ القرار. لما نأخذ القرار يبقى احنا حنسير يعني وراء ذلك القرار لكي نفعل، لكن ممكن نعرف الأمر ونعرف الحق لكن لا نفعل هذا الحق في واقع حياتنا. ليه؟ لأن احنا لم نأخذ القرار بالتفعيل. لذلك دائما بنؤكد اللهم أرنا الحق حقا شفناه وارزقنا اتباعه. يبقى القرار بالتفعيل، القرار بالتفعيل. زي واحد انت بتكلمه ما بيصليش، لو الصلاة يقول لك والله انا عارف ان ده حقه وكده، طب انت ليش بتفعل؟ لم يأخذ القرار بالتفعيل، لم يأخذ القرار. امرأة برضك الحجاب يبقى عارفة ان ده صح وده خطأ، طب ليه مش بتفعل الحق؟ لان لم تأخذ القرار بالتفعيل. هي القضية عندنا في ان احنا نأخذ القرار بالتفعيل بعد العلم والمعرفة. وعند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.